فإنه لابد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به، بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليس من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه يعني هذه الأخلاق الأربعة النظرية التي بني عليها حكمة اليونان أو الطب اليوناني الطب القديم، وكان يسير عليها الأطباء قديما التي يذكرها الأطباء حتى الأطباء العرب القديمين وابن سينا صاحب الشفاء وكذا إلى آخره، كلهم يسيرون على نظرية الأخلاق الأربعة المأخوذة من المواد الأربعة. وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه واسفه ونحو ذلك، وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك، وعرض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور الصفات اللازمة لذاته قديمة أزلية فلا يرضى. وقيل إن ابن كلاب هو من أوائل من نفى الصفات الاختيارية عن الله عز وجل، تبعوا لذلك عامة المتكلمين المنسوبين إلى الإثبات أو الذين يسمون بالصفاتية، سموا بالصفاتية مقابلة أو مقابل في مقابلة الجهمية والمعتزلة الذين لا يثبتون صفة لله سبحانه وتعالى. نعم بدون بعض الصفات يثبتون بعض الصفات ولكن ينفون بعضها. ضابط ماذا؟ الإثبات، ضابط الإثبات السني أو ضابط إثبات هؤلاء عند هؤلاء كل ما لا يعود على دليلهم بالإبطال من الأصول العقلية التي وضعوها فهذا يثبتونه، فالذي يعود على دليلهم بالإشكال هذا الذي يردونه، ومنها إثبات صفات الفعلية لأنها من قبيل الأعراض عندهم، فقيامه بذات الباري عز وجل يستلزم قيام الحوادث والتغير على ما يعبرون به، وكل ما قامت به الأعراض أو قام به التغير فهو حادث، وضرورة إثباته أن الله قديم لا بد من نفي أن تقوم به الحوادث، ومن ذلك إثبات أو من ذلك نفي قيام الصفة الاختيارية. نعم. وعارض هؤلاء ذلك ما يقتضي التجسيم، ما يقتضي التحيز، ما يقتضي الجهة، ما يقتضي الآخر. وعرض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور الصفات اللازمة لذاته قديمة أزلية فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فيستدل أحل عليهم رضوانه في ذلك اليوم وفي ذلك الوقت، ومعنى ذلك أنه لم يكن قد أحل عليهم رضوانه قبله وإنما أحل عليهم رضوانه في ذلك الوقت، فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط ثم كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء، بل إما يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة أو يجعلها صفات يعني أخرى، يؤولونها بالإرادة. نعم. أو يجعلوها صفات أخرى وعلى التقديرين فلا يتعلق أو أن يجعلوها من صفات الذات القديمة، فيقولون إن الرضا صفة قديمة أو فعل أو لا يقولون فعل، بل يقولون سائر الصفات الفعلية كما هو قول ما تريدية، يجعلونها صفات قديمة ذاتية لا تتعلق بمشيئة الله ولا بإرادته، ولكن الذي يحدث عندهم ما يتعلق به من أو تعلقات هذه الصفة بالمحدثات، يقولون لا يجب أن يكون موجبها قديما

وبعضه كانوا مجتهدين فيه، وما بقي من ذلك فإنما يغمر في بحر حسناته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن؟ لبريدة: أتبغض عليا؟ لبريدة ولا لا؟ قال نعم. قال لا تبغض، وإنما أبغضه من أجل حادثة حدثت وواقعة وقعت. قال لا تبغض، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. نعم. أنت كيف حالك؟ وينك يا شيخ؟ من زمان ما رأيناك. حياك الله، الله يبارك فيك يا شيخ. لا قطعنا الله وإياك عن الخير. أي تفضل يا شيخ، تفضل. في الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد رضي الله عنه ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن رضي الله عنه وأمثاله. إذن هذا يدل على أن الصحابة بعضهم أفضل من بعض، وأن لهم من معنى الصحبة ما ليس لغيره. معنى خالد، معنى خالدا صاحب له أيضا، لكن صحبة عبد الرحمن أسبق، فله اختصاص بالصحبة. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، وبكر رضي الله عنه له من الصحبة ما ليس لغيره. فنفس الصحبة ومعنى الصحبة يتفاوت فيه الناس. نعم. لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. والمقصود أنه نهى من له صحبة، من له صحبة آخرا أن صحبة آخرا، من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل فتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. هذا هو ضابط السابقين الذي ذكر المصنف هنا، والذي يقول لجمهور العلماء أن السابقين هم الذين أسلموا قبل الفتح، والمراد بالفتح صلح الحديبية، صلح الحديبية، وكذلك من كانوا من أهل بيعة الرضوان، هؤلاء هم السابقين. نعم. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة من هذا القول نقل عن أبي موسى الأشعري وابن المسيب وابن سيرين، نقلوا عنهم الطبري وغيره، ولكن كما قال الشيخ وضعيف. كيف؟ طيب، المقصود أن السابقين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، قبله، فيدخل فيهم أهل بيعة الرضوان ولا ما يدخلون؟ يدخلون. نعم. حتى لو ماتوا يعني. نعم نعم. طيب. وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل في منهاج السنة، ولأن النسخ ليس من فعلهم. ولأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر: وليس هو في كتب الحديث، هذا من كلام ابن العز وليس من كلام البزار. نعم. ليس من كلام البزار، لأنه قد يوهم أنه من كلام البزار، البزار لا يقول هذا. معقول؟ لو يراجع. كيف؟ ما فهمت. نعم نعم ممكن. طيب. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. نبه المحققون أنه ليس في صحيح مسلم. إيش قال عندك يا وين يوسف؟ وين صاحبك؟ إيش قال؟ أي ضعيف جدا. طيب. قال إيش؟ قول ضعيف جدا، وأنت باطل، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أكلم أصحابه كالنجوم. ها؟ أكلم عن هذا الماضي. أبغى حديث قالوا في صحيح مسلم قيل لعائشة إن ناسا يتناولون.

منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. نعم سنت. تعالى تعالى يعني ثناء على الله. نعم طيب. وتسمية ضعيف إيش؟ نعم ضعيف. ضعف الشيخ الألباني صاحبك إيش قال؟ طيب تابع. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن نعم ذكر ذكر نعم ذكر طيب. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق قوله فبحبي أحبهم، يعني بسبب حبي إياهم أو حبهم إياي أحبهم، يعني لأني أحبهم فأحبهم، أو لأنهم يحبونني فأحبهم، إما لأنهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، يعني فبحبي لهم أو بحبي الواقع منهم، يعني بحبهم لي، بسبب حبي. نعم. فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازة. ابن تيمية يقرر في مواضع من كتبه أن عامة المرجئة يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، عامة المرجئة يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان. ويبقى البحث هل هناك فرق أو هناك اختلاف أصلا بينهم، فمنهم من يثبت ومنهم لا يثبت. قد يفهم هذا لأنه نسب إلى متأخر الحنفية أنهم لا يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، لكن في عامة كتبه يقرر أنهم يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، ولا يرونه مجرد معرفة القلب من غير تصديقه ونيته ونحو ذلك. فإذا صح هذا فلا يكون هناك إشكال بكلام الطحاوي رحمة الله عليه من إدخاله الحب في الإيمان. المرجع مطلقا أو مرجعة الفقهاء؟ هو يقول أكثر فرق المرجع، ومنهم مرجعة الفقهاء، هم أولى الناس. ليش؟ لأنهم أقرب الناس، أقرب المرجع. نعم نعم. أعمال القلوب، لهذا ألزمهم بإدخال أعمال الجوارح، قال إذا كنتم فعلا تدخلون أعمال القلوب فادخلوا أعمال الجوارح، وإلا فلا تدخلوا أعمال الجوارح أو القلوب، وحينئذ يلزمكم ما يقارب قول جهم. طيب يعني، لكن يبقى الكلام ما درجة هذا التلازم، هل هو تلازم حقيقي أو هو وإنما هم باب يعني أن الأعمال ثمرة لأنه لازم. تفضل. عندي يا شيخ، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة. وين؟ مذهب أبي حنيفة. لا لا، مذهب أبي حنيفة. كيف يكون هذا المعروف من مذهب أهل السنة أن العمل ليس داخلا في الإيمان؟ ها؟ يقول مكتوب عنده. هذا تحريف. نعم. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. قوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص. هذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، أنا ثبت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة النص الجلي يعني كقول ابن حزم وجماعة يقولون إنها ثبتت بالنص الجلي، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. وهذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي اختارها أبو يعلى وقدمها، وكذلك اختارها ابن تيمية وجماعة. نعم. اختيار الصحابة ومبايعتهم له، هذا الذي رجحه ابن تيمية، أن بيعة أبي بكر إنما انعقدت بمبايعة الصحابة واختيار أهل الحل والعقد، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يدل على رضاه عن ذلك، وحث الناس على بيعته وطاعته وأن الله رضيها، لكنها انعقدت حقيقة بمبايعة أهل الحل والعقد. ولهذا قال لو فرض أن الصحابة لم يبايعوه لم يكن إماما، ما كان إماما، بل ذكر هذا حتى في عمر، قال لو فرض أن الناس ما أنفذوا عهد أبي بكر ولا بايعوه لم يكن إماما. فمرد الأمر إلى الناس، ويمثلهم أهل الحل والعقد، هم الذين يمثلون الناس في هذا. نعم. ودليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن جئت فلم أجدك كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. كونه نص على إمامته هذا الذي ذكره ابن حزم، أن هذا يقول هذا نص جلي على إمامته، لكن تعقبه الإمام النووي في شرح مسلم قال هذا ليس نصا جريئا على إمامته، وإنما هو إخبار بالغيب، بمعنى أنه ليس أمرا شرعيا أن يبايعه الناس وأن إمامته حتم لازم للناس، وإنما هو إخبار أنه سيكون، أنه سيكون إمام. نووي في شرح مسلم. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال ادعي لي يعني بدأ فيه بالمرض بمرض الموت، فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وحديث تقديمه في الصلاة مشهورة، فرأى أنه لا داعي لهذا الكتاب ولا حاجة إليه، لأن الله عز وجل يأبى ويدفع المؤمنون، أو يأبى المؤمنون يدفع الله عز وجل. نعم. كيف؟ يعني يحملها العلماء على أنها نص أو إشارة، يعني ليست أمرا للمسلمين أن يبايعوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبه، لو كتب لكان نصا جليا وأمرا له، لكنه ترك ذلك وقال أبى الله ويدفع المؤمنون. وهذا الذي يدل على أنه ما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أتركه فقد ترك من هو خير منه، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا معلوما عند الصحابة أنه ما استخلف عليه الصلاة والسلام. إخبار هذا إخبار بأنهما سيكونان من بعد، لأنه أمر للأمة وإلزام له، يعني لو كان نصا جليا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا مت فالخليفة من بعد أبو بكر بايعوه أو نحو ذلك. نعم نعم إخبار الله. نعم لا شك لو وجد النص ما احتاج الأمر أن يتشاور. وحديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إشارة أيضا إلى خلافتنا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحال. قال العلماء أن قوله والله يغفر له إشارة إلى رفع الملام عنه، فإن الفتوحات ما كانت في عهده ولم ينتشر الإسلام كثيرا لقصر مدته، فمن ثم لم يحصل من عز الإسلام ما حصل في زمن عمر رضي الله تعالى، وليس هذا تقصيرا منه رضي الله تعالى، ولكن لقصر المدة ولعدم تهيؤ الظروف، فلا ملامة عليه. هذا معنى قوله والله يغفر له، لا أنه ارتكب أمرا يلام عليه. نعم. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. إيش معنى الشيخ يفري فريه حتى ضرب؟ أظن كلها مذكورة عندكم، كلها موجودة عندكم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منباره لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، قال هنا يعمل عمله ويقطع قطعه، كلها موجودة عندكم الحاشية. تفضل. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم

أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه له، وكان أتقى لله من أن يتوثب عليها. وفي الجملة والحسن هنا كما ذكر ابن المبارك كان يرى أن استخلافه في الصلاة، استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هو نص على أنه استخلف، فيرى هذا يعني استخلاف الذي ذكر هنا عن الحسن مراده استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر في الصلاة. ونص كلام ابن المبارك قال: استخلافه وأمره أن يصلي بالناس، وكان هذا عند الحسن استخلافا، كذا يقول ابن المبارك. اي الحسن البصري نعم. فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه له، وكان أتقى لله من أن يتوثب عليها. وفي الجملة: فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر رضي الله عنه لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قلت: من الرجال؟ قال أبوها، قلت: ثم من؟ قال: عمر، وعد رجالا. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب رضي الله عنه شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي، فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر. قالها ثلاثة. فغامر بينه هنا نقل عن الفتح أن المراد أنه دخل في غمرة الخصوم، دخل في غمرة الخصوم. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنه فسأل. أما قوله منه من الغمر وهو الحقد فهذا يعني لا ينبغي أن يقال. فأتى ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنه فسأل أثم هو؟ فقالوا لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه، فجث على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين، والله أنا كنت أظلم مرتين. عند الألباني فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يسفر. يسفر عند الألباني؟ وين في الكتاب؟ في النسخة؟ المشكلة في يوسف ليست المشكلة في الألبان. المشكلة في يوسف اللي مو معانا وليس معانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أدري إيش ستكون كفارة ذلك، لا أدري. طيب تفضل يا شيخ. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندك حاجة؟ لا يتمعر ولا يسفر ولا شيء. في الحديث إيش عندك في النص الحديث؟ جعل وجه أبي بكر رضي الله عنه إيش؟ ها؟ في الأصل يتمعر ولا يسفر. بسرعة اعترف. هذا تقول عندك خمس ثواني. أكمل يا شيخ. سر. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجث على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو خلاص خلينا. فقلتم كذبت وقال أبو بكر رضي الله عنه صدقت وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين فما أوذي بعدها. ومعنى غامر غاضب وخاصم، ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر رضي الله عنه بالسنح، فذكرت الحديث إلى أن قالت: واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. فذهب عمر رضي الله عنه يتكلم فأسكته أبو بكر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر رضي الله عنه. ثم يتكلم أبو بكر رضي الله عنه. طبعا ما استدل به أصحاب الكلام النفسي قالوا: هيأت في نفسي كلاما، معنى أنه في الكلام النفسي. وأهل السنة لا ينفون أن يهيأ الإنسان في نفسه كلاما أو أن يقول في نفسه شيئا، لكنهم ينازعون في أن الكلام المطلق هل يمكن حمله على النفس؟ لا يمكن حمله على النفس. الكلام المطلق يحمل على الكلام اللفظي، وأما إذا قيد في النفس فلا إشكال، ويقولون في أنفسهم: لو لا يعذبنا الله بما نقول. لا مشكلة إذا قيد بالنفس. نعم. إذا هنا سماه كلاما ما في نفسه، نعم سمى كلاما لكنه مقيد ليس كلاما مطلقا. ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلت سعدا. فقال عمر قتله الله. والصنح العالي قتلتم سعدا قيل إنه كدتم تقتلونه لأنه كان مريضا كدتم تقتلونه. وقيل كناية هذا كان كناية عن الخذلان والإعراض عن مبايعته فكأنهم قتلوه. نعم. والسنح العالية وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. قوله ثم لعمر بن الخطاب شيخ أحمد تكمل ولا أنت لا أصل تبغى تكمل تفضل الأمر إليك احنا أعطناك مدة حتى ترتاح أنت لا مشكلة تبغى تكمل تفضل أنت الأصل يعني. ما في شك شيخ محمد الكتاب القادم شيخ محمد إن شاء الله الكتاب التالي فتح المجيد إن شاء الله تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماذا الشيخ محمد الله يبارك فيك الأمر للشيخ تفضل. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين رحمه يا رب العالمين وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ أبي العز الطحاوي قال رحمه الله قوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر. فقد روي عن محمد الحنفية أنه قال قلت لأبي يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني أوما تعرف فقلت لا قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر فخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت قال فقال ما أنا إلا رجل المسلمين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر رضي الله عنه على سرير فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه فترحم على عمر رضي الله عنه وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بثي عمله منك ويم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبك. وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا أبو بكر وعمر ودخلت أنا أبو بكر وعمر وخرجت أنا أبو بكر وعمر فإن كنت لا أرجو أو لا أظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزعه من القلب ثم نزع أبي بكر ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقرية من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب ثم نزع أبي بكر قاله في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص يعني نسخة ولا ثم نزع لا بس القراءة ضبط قال وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن. الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجا لا سالكا فجا غير فجك. وفي الصحيحين أيضا عن الفج هو الطريق الواسع ولأن الشيطان إنما يستطيع الإنسان بالهوى وقد قمع عمر رضي الله عنه هوى لذلك كان الشيطان يفر منه ما له شغل يعني ما له خبز ما له رزق عند عمر وإنما يستطيع الشيطان ويكون له عمل عند أهل الهوى. قال وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكون في أمة منهم منهم أحد فإن عمر الخطاب رضي الله عنه منهم. قال ابن وهب التفسير محدثون ملهمون محدثون لا محدثون قطعا محدثون. قال قوله حدث ماذا نفعل محدثنا على كل حال كثير من كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا يكون هو الذي قابل البخطوط وكذا يكون من الطابع هو فقط خرج الحديث بمعنى لا تؤاخذ الشيخ الألباني بضبط النص وعدم ضبط النص أو وقوع أخطاء في الطباعة كثير من الأحيان يكون من المكتب الإسلامي هو يخرج الحديث فقط. نعم المحدث الملهم الذي يوفق مسدد. قوله ثم لعثمان رضي الله عنه قال أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنه وقد ساق البخاري رحمه الله قصة لذلك قال الإمام أحمد ما كان في القوم أحد أوثق بيعة من عثمان كانت بإجماعه بمعنى أن بيعة عثمان ليست كبيعة علي، لم يكن في حال افتراق من الناس واختلاف، وإنما اتفق جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه، فكانت بإجماع الجميع حتى علي رضي الله عنه. قال أيوة نثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنه. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى وأمر لازم نعم هناك صح. قال وأمر الشورى والمبايعة لعثمان رضي الله عنه في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده. ساق قصة وأمر الشورى ممكن وأمر يعني صح. أمر لا بأس، ساق قصة وساق أمر الشورى نعم، أو قصة قتل عمر وأمر الشورى تكون معطوفة على قتل نعم. قال فأحببت أن أسردها كما روى بسندي عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مع عثمان بن حنيف، فقال كيف فعلتما أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كثير فضل. قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر رضي الله عنه لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. قال فماتت عليه أربعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك من في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر رضي الله وين العلج فلما ظن العلج عندك العلج يا شيخ بقوسين ولا بدون؟ طيب قال فلما ظن أنه مأخوذ على نفسه يعني العجمي أو الكافر غير المسلم إذن قبله يا شيخ فما أتت عليه إلا أربعة إلا جعلها بين معكوبتين إلا فما أتت عليه إلا أربعة ما ذكر إلا ما عندنا إلا عندكم إلا يا شباب إلا أنا آخر فما أتت عليه إلا طيب أكنه قال في نسخة في البخاري ذكر هذا من البخاري طيب. قال فلما ظن أنه أخذ النحر نفسه وتناول عمر ويدا عمر رضي الرحمن من عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى، وما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما صرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي مجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. كان عمر رضي الله عنه لا يأذن لي غير المسلمين يدخلوا المدينة حتى استأذنه المغيرة في هذا الصنع. قال إنه نجار، إنه مدري إيش كاتب، إنه حداد، إنه عنده مهارات، رجل صاحب مهارات، فأذن له عمر رضي الله عنه لهذا الشخص نفسه. وكان قبل قتله بأيام، يعني كان عمر لما دخل فرض عليه ضريبة حوالي يمكن 100 درهم أو شيء من هذا القبيل، فاستكثرها هذا. قال ماذا تحسن من الصنعة؟ قال كذا وكذا. قال ليست كثيرة على صنعتك، ما هي كثيرة، لأنه يعني رجل حاذق يصنع كذا وكذا. فحصل بينه وبين عمر كلام، فتوعد عمر والله لا، قال لا أصنعن لك أو لا أعملن راحة ينظر إليها الناس أو يسمع بها الناس. فلما مضى عمر قال الغلام يتوعدني، وصدق رضي الله تعالى يعني يفهم الكلام، قال الغلام يتوعدني ما مرت أيام إلا وقد قتله. قال نعم. قال قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العلوج بالمدينة، وكان العباس ما أحب أرفعهم يا شيخ، وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. فقال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبي فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلم فشربه فخرج من جوفه فعرض له ميت. الهامش في رواية كشمهيني من جرحه خرج من جوفه ومن جرحه، لا بأس، هو سيخرج من جوفه من جرحه لا سيخرج نعم. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددتها. نعم ما أظن. لا الأنصاري هذا يمكن. ما أظن. قال وارفع إزارك. وهو أفقه من أن يجر ثوبه ولا لا. نعم. إيش؟ قدم وقدم. قدم وقدم نعم. قال وددت أن ذلك. القرآن قدم صدق. نعم. عند ربه. قال وددت أن ذلك أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال ردوا علي الغلام، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك يا عبد الله بن عمر. انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوا 86,000 ونحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر الخطاب رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن ثم دخل عليها وجد قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريد من نفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله ما كان شيء أحب إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فأحملوني ثم سلم، فقل يا استأذن عمر الخطاب رضي الله عنه، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت المؤمنة حفصة رضي الله عنه والنساء تسرب معها. فلما قال بصيرة رضي الله تعالى عنه، لأن الإنسان قد يأذن ابتداء حياء أو نحو ذلك، قال تستأذن مرة ثانية، ليس لا تلزمها بالاستئذان الأول، ربما لأن الواقعة والهول الذي وقع جعلها تقول بما لا ترضى، إذن استأذنها مرة أخرى. قال وجاءت من أمين حفصة. نعم. يسرنا عندك؟ يسرنا. قالوا النساء يسرنا. بدل إيش؟ النساء تسرق. في البخاري تسير عندنا. أيوة هنا هو ثبت هنا. يلا سير الشيخ. يسرنا معها. يسرنا. يسرنا معها. طيب كيف عندك؟ يسترناها. استرناها. استرناها. كذا. يلا يا شيخ روح. يسترناها. يسترناها. بالألف سبحان الله. قال والنساء تسر معه، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاء من الداخل، فقالوا أوصي أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجي أحقها بهذا من هؤلاء النفر والرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض. فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن وعوف، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من أمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. ها؟ الإمارة. الإمارة. فإن أصابت الإمارة. كيف عندك الإمارة؟ لا بأس. قال وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعد المهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسن ويتجاوز عن مسلم، وأوصي بأهل الأنصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجبات الأموال وغيظ العدو ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب. نعم. وألا ما في مشكلة. ألا يؤخذ. طيب. قال وأوصيه بالأعراب خيرا. أخذ منهم إلى فضلهم. بدنا الأعراب يستوصفين خير. قال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العربي ومادة الإسلام، أن يؤخذ من الحواشي أموالهم وأن يرد على فقرهم. شملت وصيته رضي الله عنه كل الناس، ما ترك أحدا إلا أوصى له رضي الله تعالى. نعم. قال وأن يرد على فقرائهم، وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر فقال يستأذن عمر الخطاب، قال ادخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبه. فلما فرغ من دفن اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لا ينظرن لأنظر أفضلهم في نفسي فأسكت الشيخاني. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا ألوم عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيدي أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، والقدم في الإسلام ما قد علمت. فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، وبايع له علي، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. وكأنه استشار الناس صح؟ نعم. مكث أياما لا يترك أحدا إلا شاور، حتى النساء في قدورهم ما ترك أحد إلا شاور. قال: وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أن الذين أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا فقال نعم نعم الرهطة كيف عندك يا شيخ؟ رهط زاد بدل الذين، زيادة. قال: أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا. قال لهم عبد الرحمن: لست الذي ينافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترتم لكم، إن شئت اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مالا أمرهم نعم مال الناس إلى عبد الرحمن، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطوع عقبه. ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليلة، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه: فرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما؟ فوالله ما اكتحلت بهذه الثلاث بكبير نوم. طرق فدعوا لي الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال: ادعوا لي علي. فدعوته فناجاه حتى بهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال: ادعوا لي عثمان. فدعوته فناجى حتى فرق بينهم المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر رضي الله عنه. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال عثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعد. ماذا؟ كيف؟ بدون السنة يعني. نعم. أبايعك على إيش؟ ما فيش رأس الكلمة. سنة الله ورسوله. نعم نعم. طيب. أنتم بدون سنة أيضا ها؟ بدون سنة. نسأل الله العافية. خير. طيب. فقال عثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايع عبد الرحمن، وبايع الناس والمهاجرون والأنصار ومر الأجناد والمسلمون. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. وفي صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه وساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك فتح. وين؟ وهو كذا بدون يعني ليس وهو على تلك الحال حتى الأولى وهو كذلك وهو على تلك الحال فتحدث يعني كيف عندك كذلك. طيب زاد في نسخة بدل وهو على تلك الحال بدل ولا ها وهو كذلك على تلك الحال قبلها ثم استأذن عمر كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك إيش بعده إيش بعد إيه يعني بس بداله بدنه ثم استأذن عثمان قال فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث ولما أخرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تهش فلم تهش فلم تهش تهتش طيب هاي نسخ كثيرة تهش قال ولم تبالي ثم دخل عمر فلم ته فلم في الموضعين ها يا شيخ قال فلم تهش له ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابه فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدنا هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان قوله ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه أيوة نسبة الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار اماما حقا واجب الطاعه وهو الخليفة في زمان خلافة نبوة كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2 و3 أشهر وخلافة عمر 10 سنين ونصفا وخلافة عثمان 12 سنة وخلافة علي بن علي 4 سنين و9 أشهر وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. نعم بدون ابنه سقطت النسخة. عندك ابنه؟ قال وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه وهو خير ملوك المسلمين لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي الخلافة رضي الله عنهما الخلافة. فإن الحسن رضي الله عنه بايع أهل العراق بعد موت أبيه ثم بعد 6 أشهر فوضى الأمر إلى معاوية وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها. في الخلافة ثبت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية رضي الله عنه مع أهل الشام. والحق مع علي. فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال وقوية الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت دارهم من أهل الشام ومحبي عثمان تظن بالأكابر ظنون سوء. أن يظن ويحمي الله عثمان أن يظن كذا. نعم يعني طبعة شاكر. قال وبلغ عنهم أخبارا منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها لم يعرف وجهه. وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة خوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بعد بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من ظهاره كله. وراء طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير وإنما أثار المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم. نعم فاعتقد. عندك الفاشر؟ قال اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام إن لو أصر عليهم بما اعتقد أن يحصل به أداء الواجب ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم فيطلب إمام كورة تحت. نعم قال ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ فحمله ما رآه من الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليف مع القتال. وقعد ها من أن الدين نعم نفس الشيء. قال وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوا من نصوص في الأمر بالقعود في الفتنة ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسده على مصلحتها والقول في الجميع بالحسنى. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني قرره ابن تيمية رحمة الله على أن القتال الذي كان في صفين قول أكثر العلماء وجماهير الصحابة والتابعين وكبار أئمة الدين أن الصواب كان في غير الاقتتال وأن الاقتتال ليس فيه صواب ولكن علي رضي الله عنه كان أدنى إلى الحق وأقرب إليه من معاوية ولكن الأقرب والأصوب هو عدم الاقتتال وأن هذا القتال كان من قتال الفتنة. أحسن الله إليكم. من فضائل علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه فتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. قال وهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون. تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن بعض من سائر رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرشد هو العمل بالحق والهدى هو العلم بالحق. هؤلاء يسموا راشدين لأنهم علموا الحق وعملوا به. العلم بالحق. الرشد ماذا؟ الرشد هو العمل بالحق. العمل. وضد الرشد الغواية الغي. قد تبين الرشد من الغي. وضد الهدى الضلال. قلتم كلمتين يا شيخ. ايش قلت؟ العلم العمل بالحق و الرشد مجموع الامرين العلم بالحق والعمل به. العلم بالحق والعمل به. فان كانوا اعرف الناس بالحق واعمل الناس واخذ الناس به. نعم. قال تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن علي البرد بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذربت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال لذلك ابن رجب رحمة الله عليه وجمع العلماء الحكم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. قال الناس ثلاثة أقسام: راشد الذي يعرف الحق ويعمل به، والغاوي الذي يعرف الحق ولا يعمل به، والضال الذي لا يعرف الحق. فهؤلاء جمعوا بين الأمرين العلم بالحق والعمل به. لكن الناس منهم من يضل كهال النصارى فلا يعرف الحق، ومنهم من يكون غاويا بأن يعرف الحق ولا يعمل به. نعم. مهدي المهديون الله عز وجل هداهم ووفقهم بصرهم بالحق. نعم. فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة وأبي بكر وعمر. هذا استقر عليه أمر أهل السنة بعد أن وقع الخلاف في صدر الأم. نعم. أحسن الله إليكم. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهم من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر. قال فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وفرق بين اتباع سنة من اقتداء فحال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان وعلى هذا مذهب أهل السنة. مذهب العامة عامة أهل السنة. نعم. على علي عثمان على علي هكذا. لكن كيف يكون الذي بعده ما يستقيم؟ ولكن ظاهر مذهبي تقديم عثمان على علي وعلى هذا عامة أهل السنة. طيب ما يصلح هذا؟ ما يصلح. كيف يكون روي عن أبي حنيفة تقديم عثمان على علي ولكن ظاهر مذهبي تقديم عثمان؟ هذا صح على علي زيادة على علي. نعم. هذا ممكن. أما هذا فممكن. طيب. تابع. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال يستخثياني من لم يقدم عثمان عليه فقد أدرى بالمهاجرين وصار في صحيحين ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله. قال مثله الإمام أحمد والدارقطني وغيره. بمعنى أن هذا القول الذي قاله أيوب تتبع عليه علماء. قال ابن تيمية أضل من حمار يعني قال. قال وفصح الإمام أحمد ليس ابن تيمية. نعم صح. ولكن ذكر في الوسطية. نعم نعم. مذكور. قال في الصحيحين عن ابن عمر. قول أحمد. نعم. في الأصل. قال في الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل وأمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال قوله أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة لشهدهم بالجنة وعلى ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص. قال يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في نفسي. نعم ما عندك نفسي؟ نفسي موجود عندكم يا شيخ صح؟ قال في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال أرمي فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وفي أيضا عن أبي عثمان النهدي قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ المسلم عن جابر أو غير طلحة وسعد نعم. وفي الصحيحين واللفظ المسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفيما أيضا عن الزبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبره فطردت فلما رجعت وجمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي صحيح عن حذيفة بن اليمان قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعثنا إلينا رجلا أمينا فقال ابعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال يعني تطلعوا إلى الولاية وليس رغبة في الولاية بذاتها وإنما رغبة لما يترتب عليها من الفضل من الوصف بالأمان. أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة عشرة في الجنة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وسعيد والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العشر. قال فقالوا من هم؟ قال سعيد بن زيد. قال لمشهد قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر ولو عمر عمر عمر نوح عليه السلام. من الذي لم يذكر هنا؟ هو ذكر نفسه سعيد قال آخر شيء. من العاشر الذي لم يسمى؟ طلحة وسعد سعيد سعد بن بكر من عليه طلحة وزبير وسعد سعيد لا باقي واحد أبو عبيدة. أبو عبيدة أحسن نعم لكنه مذكور في رواية أخرى نعم لأنه هنا ذكر النبي نعم فأخرج أحدا أيوة لا بس هنا كأنه يا شيخ سقط قال له لو شئت لسميت العشر فقال من هو؟ قال لا سعيد. إشكال عشرة مع النبي لكن إيه صح نعم نعم صحيح ها يا شيخ عليكم بسنة الخلفاء الراشدين والعطف يدل على المغاير وسنة الخلفاء ما به ما هي سنتهم سنتهم ما قاموا به من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخصها بالذكر لأن بعض الناس قد يظن أنه ليس لهم سنة متبعة أو لأن من الأمور التي يبينونها ويطبقونها ما قد يظن أنه ليس موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فحث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن لهم سنة متبعة وإلا في الأصل أن ما يجرون عليه ويعملونه موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام إيش الحلاوة هذه إن شاء الله بارك الله فيك أحسن الله إليك تابع يا شيخ وعن رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه ورواه الترمذي وعن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكني في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن عوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة نعم ذكره أبو نعم ذكر أبو قال رواه الإمام أحمد في مسنده وراه أبو بكر بن أبي خيثمة وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حيران هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروي من طرق وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم من أجهل ومن هذا ورد في حراء ورد في أحد ورد في أحد ورد في حراء قال وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه فمن العجب أنهم يوالون اللفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400 وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى قد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة في صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطم بن أبي ملتعة قال يا رسول الله لا يدخل حاطم النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها من فإنه شاهد بدر وحديبية قالوا من تكلم في الدين بغير علم يقال له كذبت سواء تعمد الكذب أو لم يتعلم ولم يتعمد، وهذا ورد في أحاديث. قال كذب فلان بمعنى أنه أخطأ، أو بمعنى أنه تكلم في الدين بلا علم. قال والرافضة لعنهم الله يبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر، نحو بضعة عشر رجلا. ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مسح الله مسماه في موضع من القرآن. تلك عشرة كاملة، وأعدنا ثموسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر، والفجر وليالٍ عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر التمسها في العشر الأواخر من رمضان، وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشرة ذي الحجة. كانوا يريد الرافضة يعني يكرهون رقم عشرة، الرافضة يكرهون رقم عشرة حتى 13 يا شيخ، كانوا 13 غيرهم هم أيضا ما أدري في 19 كمان 19 يظن هذول ناس آخرون ليسوا بهم. أظن 13 ما يستعملوا، لا 10 كثير. أظن إحدى فرق الهند وكذا، إما البهائية أو أيوة كأنه صح قادياني، يقول إذا بنوا عمارة دور 19 يتركون فاضل ملحق هذا يعني ما أحد يسكن فيه ملحق يسكن مشؤوم هذا يقفزون يقولوا فاضل. قال الرافضة توالي بدل العشرة المبشرين الجنة 12 إماما، هم علي بن أبي طالب ويدعون أن وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة من الدليل، ثم الحسن ثم الحسين ثم علي ثم الحسين رضي الله عنه ثم الحسين رضي الله عنه ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي الأسكري ثم محمد ابن الحسن، ويتغالون في محبة من تجاوزون الحد، ولم يأتي ذكر الأئمة 12 إلا عاصم. ويغالون قال ويتجاوز الحد ولم يتذكر الأئمة 12 إلا عاصفة ترد قولهم وتبطلهم، وما خرجه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخلت مع أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلهم من قريش، وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا ل 12 خليفة، وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا ل 12 خليفة. أنت بني أمية صح؟ يدخل إلى إليهم وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 12 الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد يعني من هنا من أول شيء. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 12 الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز، ثم أخذ الأمر في الانحلال. لم يذكر الحسن ولم يذكر ابن الزبير، هذا اجتهاد ابن على كل حال. الحسن لا شك أن خلافته ثابتة وإن كانت قصيرة، وإن كان لم يظهر فيها من عز الإسلام ما ظهر. اي نعم، وكذلك ابن الزبير كانت مدة يسيرة، وكان هناك خلاف بينه وبين مروان، كان الأمر غير مستقر، وإن كان كثير من مؤرخي الإسلام يعدون ابن الزبير هو الخليفة حتى أبوي علي عبد الملك، وذلك كان ابن عمر في هذه المدة لا يبايع أحد، لم يبايع ابن الزبير ولا يبايع عبد مروان حتى أبوي علي عبد الملك، واستقر له الأمر في جميع أمصار الإسلام، ثم بعث إليه الرسالة التي في الصحيح من عبد الله بن عمر إلى أمير المؤمنين عبد الملك أمير المؤمنين. نعم فبايع. نعم أحسن الله إليكم. مروان لم تثبت له الخلافة، مروان بن الحكم ما ثبتت له الخلافة، لأن ابن الزبير بايع قبل بويع قبله ومات مروان ولم يستقر له الأمر، وإنما استقر الأمر لعبد الملك بعد، فمروان لم يكن خليفة، ما كان خليفة، كانوا يعني يملكون جزء من الأرض، هو أهل الشام. ابن الزبير عامة أمصار الإسلام بايعوا، يعني ما بايع ابن عمر نعم ابن عمر ما بايع، وكان ينتظر حتى يستقر الأمر، يرى أن الأمر لم يستقر، لكن كما قلت نعم كادوا أن يبايعوا كان أهل عامة أهل الشام يريدون أن يبايعوها أيضا، لكن قدر الله. قال وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا، حتى مروان لما رفضوا أن يبيعوا مروان كان شيخا كبيرا، يعني كان قد تقدمت به السن، قدموه وبايعوا من أجل أن يبقى الأمر والملك في بني أمية، وقد كان، وإلا كانت الدنيا تغيرت والتاريخ تغير، لكن لا يقول الإنسان لو كان كذا لكان كذا وكذا، لله الأمر، لكن قدر الله ما شاء، وإلا كان منح التاريخ كله تغير من ذلك الوقت، وكان ابن الزبير يريد أن يعيد الأمر أمر الخلفاء الراشدين. ولا يجعل الأمر منكر، لكن لله الأمر ليصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون ملكا، ملكا عاضا ثم ملكا جبريا، يقع الأمر هكذا. نعم عباسين جبري إيه، لأن كان بالسيف، كان بالسيف وكان فيه دماء وفيه. قال: وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا حتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في الزيادة في أيام هؤلاء الاثني عشر. وقوله قوله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواجه الطاهرات، ها الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. تقدم بعض ما ورد في كتاب السنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وفي صحيح مسلم عن زيد بن عقبة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بما يدعى خما، بماء يدعى خما، بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهم كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل البيت، قالها ثلاثا. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا في محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي. وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برئ من النفاق، لأن أصل رفضي إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقذف في رسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام مكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له، ليتمكن من ذلك من أغراضه، وبلغ ذلك علي فطلب قتله، فهرب منها إلى قرقيسيا. قرقيسيا نعم، يعني قرقيسيا ولا لا ولا غيرها؟ ايش يقولون هنا؟ قرقيس هذا كانوا يقول لك فرات عندك، قالوا بلد على نهر الخابور في الفرات، اذا اقرب من تلك. وخبر معروف في التاريخ، وقد تقدم ان من فضله على ابي بكر وعمر جلده جلد المفتري، وبقيت في نهج المقيم خمائر بدعه الخوارج من الحروريه والشيعه، ولهذا كان رفض باب الزندقه كما حكاه القاضي ابو بكر بن الطيب عن الباطنيه وكيفيه افسادهم لدين الاسلام. فقال فقالوا ابو بكر بن الطيب يعني الباقلاني، كان له جهود مباركه في محاربه الباطنيه، ورد عليه. فقال فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعو لمسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعلي وبني أمية وابن عباس، وأن علي يعلم الغيب. يعني تيم جماعة أبي بكر، نعم، فأخذ أبي بكر، وعدي فأخذ عمر رضي الله عنه. قال: وأن علي يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما شبه ذلك من عجيب الشيعة وجاني ميلان. قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة مسلم، أوقفته على مثالب علي رضي الله عنه، وعلي ولدي رضي الله عنه انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل البيت وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. وقوله علماء السلفين السابقين من بعدهم من التابعين أهل الخير، ها نعم، الفاعلين الضالين، كذلك نسخة شاكر أيضا بدل الصانعين، ها أيوه بدل الصانعين الضالين. قوله علماء السلفين السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، أهل الخير هنا. وفي نسختين الخبر، في نسخة عندكم الخبر، نعم عندكم إيش؟ أحد عنده الخبر؟ خير، أحد عنده الخبر يا أخوان؟ يبدو الخبر عند من؟ ما أحد عنده خبر؟ ما عنده خبر، ما عنده خبر تركي نيهبر. إذن يعني تكون النسخة يا شيخ هي صحيح، هذه تكون صح، ونسخة اللي عليها الشارح، أما ترك الخبر هكذا نسخته، لكن لا يلزم أنها النسخة الوحيدة. طيب قال: وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسم فهو على غير السبيل. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد مولاة الله ورسوله مولاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء التي جعلهم الله من زينة النجوم، يهدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودراتهم، إذ كل أمة قبل ما بعثنا محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في من أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبما نطق الكتاب به نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نعم نعم ثلاثة أصناف، نعم ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كتاب ابن تيمية رفع الملام رحمة الله عليه، قال أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بعين المسألة بعينها والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ مسألة بعينها نعم كذا بذلك القول الله المستعان عدم اعتقادي أن ورد تلك المسألة بذلك القول والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا فرضي الله عنهم وارضاهم ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قوله ولا نفضل أحد من الأنبياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء من جميع الأولياء يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى رد على التعنم ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهل المتصوفة وإلا فأهل الاستقامة ينصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع فقد أوجب الله على الخلق كلهم لمتابعة الرسل عليهم السلام قال تعالى وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إلى أن قال ويسلم تسليما وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة أقر في الموضعين والأولى إيش أمر إذن الثاني أقر أمر السنة على نفسه قولا وفعلا أقر ومن أقر الهوى ثاني أمر طيب تابع قال وقال بعضهم ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه والأمر كما قال فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن أن هؤلاء الاتحادية المذكورين مذهبهم مؤلف من ثلاث مواد من سلب الجهمية وتعطيلهم ومجملات الصوفية والزندقات الفلسفية وإيش الصوفية؟ مجملات الصوفية يقول مذهب الاتحادية مؤلف من ثلاث مواد مرجعوه إلى ثلاث مواد أولها سلب الجهمية وتعطيله لأن الجهمية أصحاب السلوب سلب الجهمية وتعطيله والثاني مجملات الصوفية ولاة التصوف الذين يستعملون الألفاظ المجملة ويدخلون منها إلى معاني باطلة والأخير الزندقة الفلسفية أو يعني ما عند الفلاسفة من الزندقات ومن يقرأ في كتب ابن عربي وهؤلاء يجد فعلا أن جميع كلامهم يعود إلى هذه الأمور إما هذه ولا إما كلام مجمل وإلا كلام يعود إلى الزندقة والنفاق وإلا كلام يعود إلى التعطيل والسب نعم الاتحادية أصحاب وحدة الوجود أصحاب اتحاد الله عز وجل المخلوقات نحو ذلك والباطنية عموما قال والأمر كما قال فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا للهوى بغير هدى من الله وهذا غش النفس وهو من الكبر فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته وبرياسة منهاج برياضته كيف عندكم؟ برياسته عندك؟ برياسته في منهاج برياضته نعم قال وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل بلي عندكم سابق قبل الآية وهذا غش النفس والعيش النفس عندك في نسخة عيش غش نسخة عيش نسخة نعم نعم قال وهذا الصواب هو عيش ليس غش النفس مراد عيش النفس ما تقوم به النفس حظ النفس وهذه لفظة مستعملة عند بعض أهل الطريق لا ليش تصير قال وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه لما وصلت إليه الأنبياء وهي كذلك في منهج السنة عيش منهج السنة حظها ونصيبها يعدوه تصحيفا لأنه ما وجد له معنى صحيح طيب قال وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة والتصفية لا ليس تصحيفا ما هو طيب فكان ماذا وها كثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقهم ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء ويدعي نفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب نفسه ليس له صانع مبين لهم، لكن هذا يقول وهو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع. كثير من هؤلاء الباطنية ومن الاتحادية يعظمون فرعون ويرون أنه كان من المؤمنين. قد ذكر ابن تيمية رحمة الله على بعض أصحابي أنه يقول ناقشت بعض هؤلاء، فذكر له بعض المقال هذا كلام فرعون، وقال نحن نحب فرعون، قال نحن على مذهب فرعون، يقول نحن على مذهب فرعون، قال حشركم الله مع فرعون. وابن عربي وأمثاله يقولون وأمثاله يقولون بإيمان فرعون، وبعض غلاة التصوف يقولون بهذا القول، يرون أن هذا فرعون ضحك على بني إسرائيل على آل فرعون، أوصلهم إلى النار، رماهم في النار ورجعوا، وما دخل معهم في النار. ولكن ذكر ابن تيمية أن من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن فرعون من أهل النار، وأنه هو أكفر قومه، وهو أول من يدخل في قوله ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، اخدموا قومه يوم القيامة، فأوردهم النار على قولهم، فأوردهم النار ورجع، وأوردهم النار وهم وراءه. تفضل شيخ نصر الوجدي، تعرفه شيخ نصر؟ أدري، رحمة الله عليه، ألف كتاب له في الرد على بعض الصوفية الذين رد، ألف كتاب في ما وقفت عليه، الله يرحمه، ما وقفت عليه رحمة الله عليه. كان هذا من الدعاة الذين يجتهدون في مثل هذه الأمور، واحد من الدعاة عنده كان من الأخفياء رحمه الله. نعم، داعية عندنا غير معروف ما أحد يعرفه، له كتاب عن انتشار الشيعة في سوريا مطبوع موجود على الشبكة باسم مستعار، لأنه كان الأيام يعني كان ينشط بين طلاب الجامعات، وكان يعني كان من دعاة سلفية فيه، لكن من الأخفياء. كان له كتاب في الرد على من قال بإيمان فرعون. نعم، قال وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فكان مثبتا للصانع. وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخارق كابن عربي وأمثاله، وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل لتغييره قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، لكن الولاية لم تختم. وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة ما يكون الأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وهذا كل ما جاء ولي من الأولياء الصفة يزعم أنه هو خاتم الأولياء، مثل ما فعل التجاني ومثل ما فعل غيره، كل واحد يقول أنا خاتم الأولياء، وابن عربي خاتم الأولياء، وكل واحد خاتم الأولياء، كل واحد يختمها من عنده. قال وهكذا، وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين والمتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية. كل كاسرة هنا يكسرها كل ذلك، أنت عندكم يفتحها شفاء. وذكر سابقا أن بعضهم يقول يجوز الوجهان، تذكرون قال بعضهم يجوز الوجهان، وبعضهم قال لا، الولاية هي المحبة والمناصرة، والولاية هي الإمارة. نعم، من ولايتي ما ولايتي. قال حمزة قرأ بالكسر. قال والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه ولما هذا كما قال الذهبي من أردأ تواليف، من أردأ التواليف، من أردأ تواليفه تأليفاته يعني. قال فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، يقول هذا كتاب الفصوص، إذا ما فيه كفر معناه لا يوجد كفر في الدنيا، يعني أبلغ الكفر في هذا الكتاب. طبعا هو كتاب الفصوص رتبه على الأنبياء، الفصل الآدمي، الفصل الإدريسي، الفصل مدريش، يتكلم عن الأنبياء واحدا واحدا ويبين كيف تجلى الله عز وجل في هؤلاء الأنبياء. أحسن الله إليكم. وقال ابن عربي أيضا طبعا هو مطبوع بتحقيق أحد الفلاسفة المعاصرين ظنوا نصرانية، ممكن جميل صليبة أو شيء من هذا القبيل، محقق. قال وقال ابن عربي أيضا في خصوصه ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضيع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضيع اللبنة، وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط. طيب أحد عنده هذه الزيادة إلا موضيع لبنة، إيش عندكم يا شيخ ياسين؟ شو عندك؟ ما فيش. وين موضع اللبن؟ ما عرفت. كان راهقت كملت إلى موضع اللبنة. إيش عندك أنت؟ بين معكوبتين، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها كما قال لبنة واحدة. أما حكم دولي. عجيب، يعني في شخص كم؟ ما أحد ذكره؟ هاي نسخة مين هذه؟ الألباني. نسخة الألباني عندك؟ موجود هذا الكلام؟ إيش نعاقبه هذا يوسف؟ طيب عيد الكلام. قال فرأها قد كملت إلا موضع لبنة. فكانه صلى الله عليه وسلم دقيقة الآية يبدأ الصف. فكانه صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة ثم معكوفة. دقيقة أول بعد. طيب. بعد اللبنة ثانية. طيب خلي بس يملي علينا أنا. فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. أيوة. افتح هنا. معكوفة. غير أنه صلى الله عليه وسلم. غير أنه صلى الله عليه وسلم. لا يراها. لا يراها. كما قال لبنة واحدة. كما قال. لبنة واحدة. كما قال لبنة واحدة. أغلق المعكوفة. خلاص انتهى. وأما خاتم. تابع. وأما خاتم الأولياء. قال وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا فيرى مثل ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضعتين كاللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهرة وما يتبعه فيه ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عنها. نقل هو آخذ عن الله بالشرع. بالشرعي؟ بالشرعي. إيش عندك بدون السر؟ عندك في الشرع؟ الشرع ظاهر السر، لا ظاهرة الشرع ممكن. هو حتى ذكر في الحاشية قال الأصل السر. طيب. تشبيه هذا السر من المنهج. السر في المنهاج السر. قال كما هو أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه يوحى المنهاج يوحى به يوحى به نعم يوحى به للرسول به في منهاج السنة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. أخف يا دقائق كم كبس حتى خلي خلص الكتاب يا شيخ. أتابع إلى ونؤمن بما جاء من كرامات. شوف كراماتكم اليوم لا إله إلا الله. فمن خلي نقرأ على ميت مهنة يا شباب لك أنا نسألك أصيلة شيخ لازم نسألك. تفضل تفضل كلام عطى المشايخ. قال فمن أكفر ممن ضرب نفسه المثل بلبن. طبعا هذا كلام غير مفهوم، يقول قد حصل لك العلم النافع. قال ما هو يعني يعني لها وجهين باطن وظاهر. قال فمن أكفر ممن ضرب نفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول. يعني هو لا عفوا يا شيخ، بس هو يقول يعني أنه كأنه يشير إلى أن الرواية أن قال بيت لبنة من فضة ولبنة من ذهب، لكن الرواية أصلا ليست فيها هكذا. هذيك في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم ما له غير الظاهر، لذلك ما يشوف إلا جهة واحدة، يعني شاف الذهب بس. هذا يرى ما لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرى الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما بين الحمراء للبنفسجية بس. قال فمن أكثر من ضرب نفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول. تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه، وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه. فإن أما من لم يكن ناقدا جيدا فلا يتكلم، قد تحتاج إلى علم وبصيرة. هذه إشكالات من مشاكل النقد اليوم، يتكلم في النقد من لا يكون جيدا ولا يحسن الفهم، يعني لا يحسن فهم الكلام الذي يرد عليه، وكذلك فهمه للشرع قد لا يكون على وجهه، ويحصل الخبط والخلط. فالناقد لابد أن يحسن الأمرين، فهم الشرع وفهم الكلام المنقود، حتى يتكلم بعلم وعدل. تفضل يلا يا شيخ خلص خلص يا شيخ بسرعة. سؤال يا شيخ مهم والله. ما فهمت. طيب ماذا نفعل لهم؟ خلينا ننتهي الآن، نحن بعدين نشوف العلماء. كمل يا شيخ. قال والله مو جاب عليك كمل. طيب تفيد نقف شيخ انتظرون، ما نبغى نطول عليه. طيب وكيف يخفاها كفر من هذا كلامه ولو من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى من الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار. اتحادية خبر. طيب ماشي. طيب قال ولكن ابن عربي وأمثاله يعني منافقون زنادقة اتحادية في الدرك، كائننا في الدرك الأسفل. نعم. اتحادية في الدرك الأسفل. كم خبر هذه؟ طيب إيش اللي يقول ابن مالك في تعدد الخبر؟ باثنين أو بأكثر. عن واحد. عن واحد كهم سرات شعراء. نعم. اتحادية في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء إيش؟ زنادقة المنافقون اتحادية في الدرك الأسفل من النار. اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، كما كان يظهرون المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولته عدم قبولها قبولها توبة المرتد الزنديق عند الشيخ. نعم. وفي خلاف، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. بقية الله. بقية نكملها يوم السبت إن شاء الله، نكملها يوم السبت في الساعة السابعة إن شاء الله، ونعطف عليها كتاب التوحيد بعون الله عز وجل. توحيد ايش؟ توحيد يبغى ياخذ زين. لا لا، كتاب التوحيد لا الشيخ لا. المجدد ان شاء الله. بدنا هذول العساكر والدساكر ان شاء الله، ندخل عساكر ودساكر وفقه الاكبر وفقه الابسط ومدري ايش. ايوه من هذول نجمع. ايش تبون نجمع الدساكر والعساكر؟ هذا وكيلنا في المستقبل. الله المستعان. نقف على هذا القدر المشايخ، ونكمل السبت ان شاء الله في تمام السابعة إن شاء الله. السبت كيف؟ ما ندري، إذا نشوف الآن إذا سيبدأ المشايخ. كيف السبيل الوقت؟ نعم شيخ. لا لا لا، نقرأ الكتاب.